Yeah. भारी से बात भारी All right. حديث للذين يقبلون ولا الذين يموتون يا رب. ولو نعمل كده. وكيف تأخذ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. والله نعم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأب وبنات الأخت حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الله يفتح عليك وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم يكرمك يا ابو علي. الله يزيد. وأفعلتكم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الباروتي قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي ونبت بيت القرآن بباروت شرقية. نقلناها لحضراتكم من داخل هذا السرادق العظيم بهندسته الكهربائية الحاج سامي محروس الصغير، قام بتنظيم الهندسة الإذاعية وتنظيم واجبات الضيافة مؤمن أنيس الفكهاني بالنفاذ. أيها الأخوة الكرام، باسم الوالد الكريم الحاجي حسن الجاويز، وباسم الحاج الصقر الجاويز، وباسم الحاج حمدي الجاويز، نشكر إلى كل من أدى واجب العزاء. الأستاذ الكريم وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية وربه الكرام، وأيضا الأستاذ الصحف الكبير الأستاذ الحموني عبد الرحمن. أيها الإخوة الكرام، واصلة لهذه الليلة القرآن